كتير بحلم ومش طايلك بقالي سنين. حياة وعرفت سكتها ما سيبهاش بعد ما لقيتها حقيقة وبكرة هثبتها الحجر بيلين. بصور مستعد حبيبة بهور ارمي روحي في النار وادور شفت عينك وانا مخطوب.